أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل ابن عربي هو صاحب كتاب التفسير؟ لا، ابن عربي صاحب التفسير ابن العربي، ابن العربي، نعم، بالألف واللام، نعم.